البصيرة أعمى البصر؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نصيحة: إن تمسك المسلمين بدينهم هو في حد ذاته من أعظم الدعوة إلى الإسلام، القدوة الحسنة. وعندنا عشرات المئات من الأمثلة التي تشرف جبين المسلمين لو أنهم التزموا بدينهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم. كيف رضى عنهم؟ وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وأعزهم بعد ذل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فنصرهم ورفعهم وجعلهم سادة الدنيا كلها. كنتم جيل الصحابة خير أمة خير أمة كنتم خير أمة. مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال جماعة من محققي أهل التفسير أن هذه الآية خاصة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيرهم، وهو قول مترجح متجه. كانوا خير أمة أخرجت للناس، لأنه لا يمكن بأي مقياس من المقاييس أن يكون المسلمون اليوم هم خير أمة. هذا غير ممكن لو أن الآية على عمومها. فلو أخذنا الآية على عمومها كانت الخيرية نابعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتوج كل هذا الإيمان بالله عز وجل. فإذا لم يأمر المسلمون بمعروف ولم ينهوا عن منكر فلم يؤمنوا بالله فليسوا خير أمة. والناظر إلى جيل الصحابة وعلى هذا الجيل المدلدل لله درهم، تنظر إلى الواحد منهم تراه أمة واحدة، وقد ترفع عن شهوات نفسه ووضع دين الله عز وجل نصب عينيه، مصداقا لقول القائل: دينك دينك لحمك ودمك. دينك أيها المسلم هو لحمك ودمك، تحصل كل شيء في حياتك، تحصل مطعما حسنا وملبسا حسنا ومسكنا حسنا ودينك مهلهل. هذا شيء عجيب، لم يكن الصحابة ينظرون إلى المسكن الحسن ولا إلى الملبس الحسن ولا إلى المطعم الجيد، إنما كانوا ينظرون إلى دينهم فدانت لهم الأرض، دانت. ليس الزاهد هو الذي لا يجد، إنما الزاهد هو الذي يجد فيذهب. ليس الفقير زاهدا لأنه لا يجد، إنما الزاهد هو الذي يجد الأموال عنده فيزهد فيها. عندنا مثال جيد، وهو مثال من أمثلة العظام كثر، رواه لنا الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره إن كنت لأتكئ بكبدي على الأرض من الجوع فأخر بين المنبر والقبلة صريعا فيجيء الجائي فيظن أن بي جنون، وما بي جنون إنما الجوع. ولقد قعدت في طريقهم يوما فمر علي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله هي معي، إنما سألته ليستتبعني فآكل عنده، فأجابني ولم يفعل. فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله هي عندي، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فنظر في وجهي فعرف ما في نفسي فتبسم وقال: أبا هر الحق بنا. قال: فذهبت فاستأذنت فأذن لي فدخلت. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا به يجد قدحا من لبن، قال: من أين هذا؟ قالوا: أهداه لك فلان. ففرح أبو هريرة سيشرب كوب اللبن يسد جوعته، ولكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. أتدرون كم عدد أهل الصفة؟ 100 رجل، 100 رجل يشربون إناء. قال أبو هريرة: فأحزنني ذلك، وماذا يصنع هذا اللبن في أهل الصفة؟ لقد رجوت أن أشرب شربة أشد بها ظمئي، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. ثم شيء آخر أحزن أبا هريرة، أنه هو الرسول فسيكون آخر القوم شربا بعد أن ينفد اللبن، إذن فقد الأمل أن يشرب من هذا اللبن، وهو الجائع الذي يعتمد بكبده على الأرض من الجوع حتى يظن الجائي أنه مجنون وما به جنون ولكن الجوع. قال: فذهبت فدعوتهم فجاءوا فقعدوا. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ثم ناولني الإناء، قال: أبا هر اسقي. فيسقي الرجل فيشرب حتى يروي ظمأه فيدفعه إلى أبي هريرة وما نقص من الإناء شيء، فيشرب الثاني والثالث حتى شربوا جميعا. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي هريرة وتبسم، لأنه يعلم أن أبا هريرة كان قد فقد الأمل في أن يشرب لبنا. تبسم وقال: يا أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله. قال: أبا هر اقعد. فقعد. قال: اشرب. فشرب. قال: اشرب. فشرب. قال: اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فحمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه وشرب ما بقي من الإناء. هذا حديث جليل يريك كيف كانت عيشة الصحابة. لو كان الجوع يوما يضيع الأمم لضاع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بالكرش يمكن أن يتقوى الإنسان ويدفع عدوه، إن عدو الإنسان الأول هو شهواته التي تسكن بين جنبيه. هذا أبو هريرة يحكي مثلا حدث له، فكم من الأمثلة حدثت له فضلا عن غيره من الصحابة في هذا المضمار. والله الذي لا إله إلا هو، ويقدم الحكاية بالقسم لأن فيها عجب، والله الذي لا إله غيره، لقد كنت أعتقد بكبدي على الأرض من الجوع، ولقد قعدت في طريقهم يوما. هذا المسجد هنا أبيات الناس قعد في الطريق، صلى معهم الصلاة ثم سبقهم وقعد في الطريق. ما الذي جعل أبا هريرة يسلك هذا المسلك؟ أن جعفر بن أبي طالب كان إذا سأله أبو هريرة مسألة قال له تعال معي نتغدى ثم نتفاهم، فظن أن هذه حيلة جيدة لا يريك ماء وجهه ويشبع بطنه، فقعد في الطريق. فسأل أبا بكر لما مر به عن مسألة آية عن آية في كتاب الله هي مع أبي هريرة، يعني هو يحفظها وهو يعلم تأويلها ولا يحتاج إلى تأويل أبي بكر، عفة وكرامة وعزة، لا يريد أن يريق ماء وجهه، فيسأل مسألة لعل أبا بكر يستتبعه، يقول له تعالى إلى البيت نتغدى نأكل نشرب ثم نتفاهم في هذه المسألة، فيحصل مقصوده كما قلت بغير أن يريق ماء وجهه. فسأل أبا بكر فأجابه حكاية كذا وكذا والسورة الآية سورة آل عمران السلام عليكم. ما قال له والله أنا جوعان، سكت وانتظر آخر يأتي، فأتى عمر فسأله عن آية من كتاب الله فأجابه ومر ولم يفعل، حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذو الفراسة العليا، فأول ما نظر في وجه أبي هريرة عرف ما يريد، فتبسم له وقال أبا هر، لم يقل له يا أبا هريرة، إنما قال أبا هر، يرخم الكنية، ترخيم معناه التجليل، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يداعب السيدة عائشة يقول لها يا عائش، هذا يدل على مودة وحب، لأن الموضع الآن هو موضع شفقة، فحتى لا يجرح أبا هريرة فيقول أبا هر، كما لو كانت هناك مودة يقدمها حتى لا يظن أبا هريرة شيئا وحتى لا يجرح شعوره. إن الإسلام يوم أتى للناس أراد أن لا يرتبطوا ببطونهم، إن أول موضع للذل أن يكون الإنسان ذليل بطنه، هذا أول موضع للذل، لذلك كان الإسلام حريصا على أن يرفع أتباعه عن الدنيا فملكوها، كان يزهدهم فيها، ويل لأمة بطونها في يد أعدائها يجيعونهم إذا أرادوا، ولأنهم ما هناك عقيدة يدافعون عنها فهم يقدمون دينهم ثمنا لملء بطونهم. إن الإسلام لا يريد أن يجيع أتباعه، لا يريد أن يعذب أتباعه في الأرض بأن يقول لك ازهد في الدنيا، لا يريد الإسلام أن يكون أتباعه جوعا في الأرض، إنما يريد أن لا يكون المرء عبدا لبطنه، لذلك رخص لك في أكل الطيبات كلها، ولم يجد حرجا على المسلم أن يأكل طيبا، لكن إذا لم تجده لا تسعى له وتنفق دينك في سبيله. أعظم شيء هو ذل الأبي، الرجل الأبي صاحب الكرامة لا يضيعه ولا يذله إلا الحوجة للناس. كان الإمام الشافعي رحمه الله وطيب ثراه يتمثل بأبيات من الشعر الجيد الراقي للدلالة على أن أعظم شيء يذل الحر هو احتياجه للغير، فكان يقول لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونك نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. لقلع ضرس يقلع ضرس الإنسان، وضرب حبس يفرض عليك الحبس، ورد أمس ترجع أمس، ورد أمس، وقر برد أن يموت الإنسان من البرد، وقود فرد أن يقاد من الإنسان، ودبغ جلد بغير شمس، كيف يدبغ الجلد بغير شمس؟ علاء المعلى ولصب الملصب ونفخ نار وحمل عار أن يحمل المرء عارا في حياته وبيع دار بربع ثلث كل هذا أهون أن يقف الحر على باب النذل يريد منه عطاء ونوالا. ودخل الإمام الشافعي رحمه الله إلى مسجد من مساجد البصرة ولم يكن أغلب الناس يعرفون الشافعي بعينه وكان غريبا عن البلد ويلبس ثوبا مرقعا فلم يكن من وجوه الناس في الظاهر فصلى الناس وانصرفوا وتركوا الشافعي وحده في المسجد فعزت عليه نفسه أن يكون رجلا غريبا لا يضيفه أحد فتمثل ببيتين من الشعر الجميل يدل على إباء هذا الإمام العظيم يقول علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثرا وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا. هذا الثياب الذي يغطي جسد هذا الإمام وعقله لا يساوي ربع فلس إن بعته في السوق لكن لا تنظر إلى الثياب وانظر إلى من هو في الثياب. فكان الإسلام حريصا على ألا يذل أحد من أتباعه ويصير عبدا للدنيا لذلك جاءتهم فتحت البلاد كلها في عزهم ونصر دين الله عز وجل ودخل الناس أفواجا في عزهم وقد نصرهم الله لما علم أنهم تجافوا عن دار الغرور. هارون الرشيد هذا الرجل المتأخر لم يكن هناك في زمن الصحابة إنما كان في زمن التابعين ودانت لهم الأرض جميعا فكان يقف يوم الجمعة على المنبر وهو يخطب فيرى سحابة تمشي في السماء فيقول أيتها السحابة أمطري هنا إن شئت أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك. عز الإسلام وعز الدنيا إن سبب عدم دخول الناس في دين الله أفواجا أنهم لا يرون المسلمين على دينهم. سنة 70 لا أنسى أن وفدا يابانيا أسلم ثم جاء إلى بلد الأزهر يقرؤون عن الأزهر في الكتب فيرونه الأزهر الزاهر. أول ما دخلوا نزلوا مطار القاهرة وجدوا خمور في المطار رجعوا ما دخلوا مصر إنما رجعوا من المطار وكانت أضحوكة حدثت. إن تمسك المسلمين بدينهم هو في حد ذاته من أعظم الدعوة إلى الإسلام. دعك من الكلام الكثير ودعك من الخطب الرنانة والكلام المنمق في الكتب إن التزام المسلم بدينه سلوك ودعوة في ذاته. وكان الناس يدخلون الدين لأجل شخصية النبي عليه الصلاة والسلام التزامه بدينه التزامه بالخلق الرفيع يدخل الناس في الدين بغير أن تجد عناء في دعوتهم. لذلك نموذج أبو هريرة رضي الله عنه ما الذي يجعله جائع حتى يعتمد بكبده على الأرض من الجوع؟ ما كان يجد شيئا إنما كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطنه وكان فقيرا معدما. قال فنظر في وجهي فعرف ما في نفسي فتبسم وقال أبا هر الحق بنا. فلما دخل بيته وجد كوب لبن قال من أين هذا الكوب؟ وفي هذا دليل على أنه يجب على الرجل أن يتفقد بيته مش يجد شيئا عظيما فلا يسأل من أين هذا لا يسأل عنه. لابد على الرجل أن يتفقد بيته وأن يعرف الداخل والخارج من بيته لعل يدخل بيته حرام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت تفقد ما فيه قال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءته هدية أخذ منها وأشرك فقراء المسلمين وإذا جاءته صدقة بعثها كلها لفقراء المسلمين ولم يرزق منها شيئا. ابتهج أبو هريرة أنه وجد لبنا وأنه سيشرب يسد حاجته وجوعه، فلم يلبث أن تبدد هذا الأمل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هر اذهب فادعوا أهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن. فحزن وتبددت فرحته لأجل هذا ولأجل شيء آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ساق القوم آخرهم شربا. الرجل الذي يسقي القوم يكون هو آخر الناس شربا، فهو كان يطمع أن يشرب أول الناس لأن اللبن سينفد. فجاء بمناسبة أنه هو الرسول وأنه سيقول له اسقهم يا أبا هريرة فسيكون آخر الناس، إذا لن يجد لبنا يشرب وسيظل بجوعه. ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. طاعة الله وطاعة الرسول تكون في المنشط والمكره، تكون فيما أحببت وفيما كرهت. فذهب فدعاهم فجاءوا جميعا، وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، خرجوا من ديارهم وأموالهم يقولون ربنا الله، تركوا كل شيء وراءهم. وتنظر كيف هانت عليهم الدنيا، نسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، فإن الدنيا إن كانت في يد المسلم أعز بها المسلم والكافر. إن عودة الإسلام إلى ساحة الأرض يستفيد منها الكفرة أنه لا يجار عليهم ولا يظلمون، إن الإسلام رجوعه إلى الأرض يستفيد منه الكفرة الذين لا يدخلون فيه، لأن الإسلام دين عادل دين قيم. وعندنا عشرات المئات من الأمثلة التي تشرف جبين المسلمين لو أنهم التزموا بدينهم بأيمانهم الوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات معك قرآن ومعك سنة؟ ما لك إذا رأيت نقرة وقعت فيها؟ ماذا استفدت من هذا الضياء العظيم بأيمانهم نوران؟ رجل معه كشاف، إذا وجد نقرة وقع فيها فما فائدة الكشاف معه؟ أهو أعمى القلب أعمى البصيرة أعمى البصر؟ بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات؟ يستفيد الكفرة بدين الإسلام إذا رفرفت أعلامه على الأرض. وأهل الصفة أضياء الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، إن خلعوا من ديارهم وأموالهم رغبة إلى ربهم ورغبة في جنته وبعدا عن ناره. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي نخلة في حائط فلان، نخلة بنيل، وقد ذهبت النخلة إلى حائط فلان، كان هذا بيت وهذا بيت، ونخلتي التي هي في بيتي قد مالت ومدت ثمرها في البيت الآخر. فإذا أراد هذا الرجل أن يحصد البلح منعه ذلك الإلجاء، منعه أن يدخل داره، فمن أين آتي بثمر النخلة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: اعطني لها ولك نخلة في الجنة. فأبى أبى، وكان يجلس أبو الدحداح رضي الله عنه، فقال في نفسه: نخلة بنخلة في الجنة؟ فخرج من المجلس وذهب إلى الرجل، قال: تبيعني هذه النخلة ببستاني؟ تأخذ بستاني كله وتعطيني هذه النخلة؟ فوافق الرجل، فلما أخذ النخلة أعطاها للجار المتأذي، وذهب إلى بستانه ووقف على الباب، وكان له بيت في البستان، ووقف على الباب ولم يدخل، وقال: يا أم الدحداح، أخرجي أولادك فإني أقربت حائطي هذا ربي. ماذا قالت المرأة؟ لطمت، ضيعتنا، قالت: ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع، فخرجت بأولادها من الحائط، ورزق الله أبو الدحداح ما شاء له، إن هذا رزقنا ما له من نفاد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيت مكان الرداح لأبي الدحداح في الجنة. ونزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أترى هؤلاء ينهزمون؟ أترى هؤلاء يضيعون في الأرض وقد وضعوا الدنيا تحت أقدامهم وملكوها بأيديهم ولم تكن في قلوبهم يوما؟ ليس معنى أن الإسلام يدعوك إلى الزهد أنه يريد أن تجوع في الأرض، لم يطلب الإسلام منك ذلك، لكن يقول لك: ترفق بغيرك، قد آتاك الله مالا وآتاك نعمة وآتاك صحة، ألا تنظر إلى من سلبه الله هذه النعم؟ من دخل المستشفيات ظن أنه لا يوجد سليم على الأرض. ادخل إلى المستشفى تظن أن الخلق جميعا مرضى، انظر إلى هذا الأعرج، انظر إلى هذا الأعمى، انظر إلى هذا الذي أصيب بفشل كلوي أو سرطان أو سل أو نحو ذلك، ثم انظر إلى صحتك ماذا فعلت بها؟ ماذا فعلت بنعمة الله التي لن تزول قدمك حتى تسأل عن شبابك فيما بليت فيه؟ يجب على المسلم أن يقدر نعمة الله، وإن الله تعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا تظنن أنك دائما تكون غنيا ودائما تكون بصحة جيدة، فارفق بغيرك يرفق بك إذا وصلت إلى مثل حاله. إن الإسلام لا يريد أن يضيع أتباعه كما ذكرت، إنما أن يترفع المرء على هذه الدنيا ويطلب الآخرة. فأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال، فكان إذا وقله صدقة صلى الله عليه وسلم أعطاها لهم جميعا ولم يرجع منها شيئا، وإذا أتته هدية أشرك القوم فيها. فذهب أبو هريرة لأنه لم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد، فدعا أهل الصفة فجاءوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا في غزاة فحان موعد صلاة ولم يكن مع القوم ماء، فشكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فقال: اجمعوا ما عندكم من الماء. فجمعوا ما عندهم، فجمعوا كوبا من ماء، فوضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه على قوهة الإناء ثم أماله وقال: توضأوا بسم الله. قال أنس: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، يفور كأنه ينحدر من جبل، رأيت الماء يفور من بين أصابعه. أهذا أعظم أم الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام؟ هذا أعظم من حجر موسى، فإن الأحجار قال الله عز وجل: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وما علمنا الماء يخرج من إناء، إنما يتسلل من بين الأحجار. فهذه أبلغ، لا سيما وأن أنس رضي الله عنه سئل: كم كنتم آنذاك؟ قال: كنا 1500، 1500 رجل يتوضؤون ويشربون من إناء. هذه معجزة مادية باهرة. وأيضا ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على جذع نخلة، فقالت له امرأة أو رجل: يا رسول الله، لو اتخذت منبرا. قال: إن شئتم. فاتخذوا له منبرا، فصعد النبي على المنبر فأجهش الجذع بالبكاء كالصبي. قال جابر: فسمعنا للجذع خوارا كخوار الصبي يبكي، لأنه كان لما فقده من الذكر، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو قول ربه ويوضحه بالأحاديث البينات، فما سكن الجذع حتى نزل النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إليه فسكن. هذه معجزة عظيمة مادية باهرة رآها الصحابة. وهناك معجزة عظيمة أيضا، أن أبا هريرة رضي الله عنه روى فيما صح أنه بينما رجل راعيا للغنم إذ عدا الذئب على غنمه فما زال يطلبها، جرى الراعي وراء الذئب يأخذ الغنمة حتى خلصها منه، فأقع الذئب على ذنبه وقال للرجل: ألا تتقي الله؟ تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال الرجل: ما رأيتك اليوم عجبا، ذئب يتكلم؟ قال: أو تعجب من هذا؟ هناك ما هو أعجب. قال: وما ذلك؟ قال: هناك رجل بين النخلات، وكان هذا في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، هناك رجل بين النخلات يعني في المدينة ينبئكم بأخبار ما يجيء وبأخبار ما مضى. فساق الراعي الأغنام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقصة الذئب، فقال: صدق، إن من أشراط الساعة أن تكلم السباع الإنس. وأيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض قبضة من حصى فسمع الصحابة الحصى يسبح في يده. أشياء عظيمة، معجزات باهرة، لو نظر المرء فيها لراها أعظم من معجزات جمع من الأنبياء فضلا عن واحد منهم أو اثنين. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام هذا الإناء من اللبن يسقي به 100 رجل ويرتد اللبن في الإناء كما هو. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز لك أن تمتهن ضيفك، لأن أبا هريرة كان يأخذ الإناء من الضيف فيناوله للآخر، فلم يترك الرجل يناول أخاه، لأنه ليس من المروءة أن تستخدم الضيف. رجل أتاك ضيفا قل: والله هات الطبق، هات كذا، شيل مش عارف إيه، لا يجوز، ليس من المروءة أن تستخدم الضيف. فلما قضوا جميعا وطرهم وشربوا، نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة وقال: يا أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد. وفي هذا دليل على استحباب الشرب قاعدة، وإن جاز أن تشرب قائما لكن يستحب لك أن تشرب قاعدا. وهناك أحاديث صحيحة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما وهو واقف، قال له: أتحب أن يشرب معك الهر؟ أيسرك وأنت تشرب إن في قط يضع فمه مع فمك ويشرب معك؟ قال: لا. قال: قد شرب معك من هو شر، شرب الشيطان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدل أتباعه على التي هي أحسن، فقال: أبا هر اقعد. فقعد. قال: اشرب. فشرب. اشرب اشرب حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مثلك، لا أجد شيئا في بطني، امتلأ كله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الإناء فحمد الله وشرب الفضلة. فانظروا كيف كانت معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كيف رضى عنهم وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وأعزهم بعدما كانوا أذلاء فنصرهم ورفعهم وجعلهم سادة الدنيا كلها. أما آن للمسلمين أن يرجعوا إلى سلفهم، إلى خير سلف، وأن ينظر الناس بعضهم إلى بعض فيترفق هذا بذاك وذاك بهذا، لأن هذا من صلب دعوة الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع، إننا نرى أن الجار لا يعرف شيئا عن جاره، لا يعرف شيئا عنه، بل يتحاشاه ويتحاماه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أبا ذر، إذا صدقت فأكثر المرق ووزع على جيرانك. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. إخواننا أصحاب السيارات الملاكة لماذا يمشون بها فارغة ويرون الناس يقفون ويشيرون لهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان عنده فضل ظهر، والظهر هو أي شيء يحملك، من كان عنده فضل ظهر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لم يكن معك سيارة قبل ذلك، فمن الله عليك فأدي زكاتها بأن تحمل الناس، لا ندشمك شيئا من تعب أو خلاف بأن تذهب فتوصل الناس، لكن من كان في طريقك فخذه خذه واحتسب الأجر. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، لأن الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا يوجد غني أبدا، ولا يوجد فقير أبدا، ولا يوجد مريض أبدا، ولا يوجد صحيح أبدا، كل هذا عارية مستردة، فالذي وفقه الله عز وجل هو الذي يستعملها في طاعة الله تعالى. هناك دعوة عظيمة يدعو لها إخواننا المسلمون، وهي أن لكم إخوانا لا يجدون الكساء ولا يجدون الغطاء، يموتون من البرد في هذا الجو الشديد البرودة، وهناك أناس نحن نعلمهم لا يجدون الدواء، ويموت الميت منهم لكونهم لا يجدون له مالا يداوونه به، وهناك من ينفق ألوف الجنيهات في المصيفات، وهناك من يدخل إلى أي مطعم فيأكل بخمسين جنيها، كل ما شئ فإنك لن تملأ أكثر من معدتك، وما يبقى فإلى المجاري، ما يبقى فإلى المجاري. وهناك أخ لك لا يجد شيئا، لماذا لا يعطف الأغنياء على الفقراء؟ لماذا لا يترحم الناس بعضهم ببعض؟ لماذا لا يتأتون بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. مع أن الله وحاشاه لو ظلم لما جرؤ أحد على مناقشته، ومع ذلك يحرم على نفسه الكريمة العزيزة العلية، يحرم على نفسه الظلم. أليس من الظلم أن ترفل في نعيم وجارك لا يجد شيئا؟ لما لا تكون مثل أبي الدحداح الذي أقرض الله عز وجل قرضا حسنا فأعطاه الله عز وجل مكانا رداحا في الجنة؟ لماذا لا نطمع في فضل الله؟ لماذا لا نتجافى عن دار الغرور ونتغلب على شهوات نفوسنا؟ هناك دعوة عظيمة خيرة للذي لا يجد طريقا إلى الخير. من كان عنده فضل لبس قديم لا يستخدمه، أو من الله عز وجل عليه واستطاع أن يشتري قماشا، أو استطاع أن يشتري غطاء، أو كان عنده بعض مال أو بعض أي أشياء عينات، نعطيها للفقراء من إخوانكم المسلمين وترجون بها الأجر عند الله، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،